يقول نريد توجيه لمن يشتغل بالمفضول عن الفاضل أو يضيع وقته بما لا فائدة فيه. أنه سلم يقول احرص على ما ينفعك. والله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن هذا كل بالزمن كله والعصر إن الإنسان في خسر. وكل زمن يمضي لا تستفيد منه شيء ستندم عليه يوم القيامة، لأن الله عز وجل سيسألك عن عمره فيما أفنى شبابه فيما أبلاه، فأنت تسأل مرتين عن عمرك وبالخاص الشباب، وأنتم شباب ستحاسبون على هذا العمر القوي قليل الأعمال وتيسير وسائل العلم، فهذه نعم كثيرة. إذا كان الله عز وجل أقسم بأن سنسأل عن هذا النعيم ثم لا تسألون يوم عن النعيم، قال ابن عباس المال بارد، فما الظن بهذه النعم الكثيرة التي فاقت كثيرا الماء البارد من صحبة طيبة ومن تيسير الكتب ومن اختيار المنهج الصحيح كتاب وسنة وعلماء السلف ومن وقت يسير ومن وسائل سهلة في التواصل وغير ذلك. الله يقول من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.